لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشارح تعليقا على كلام المصنف رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: كتاب أحكام البيوع وغيرها من المعاملات كقراض وشركة. والبيوع جمع بيع، والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، فدخل ما ليس بمال كخمر. وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي، فخرج بمعاوضة القرض وبإذن شرعي الربا، ودخل في منفعة تمليك حق البناء، وخرج بثمن الأجرة في الإجارة فإنها لا تسمى ثمنا. وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين وغيرها من المعاملات. أيوة، أحكام غيرها من المعاملات، أحكام البيوع وأحكام غيرها من المعاملات. قال: واعلم أنه يحتمل أن المراد بها التصرفات المالية الواقعة بين اثنين فأكثر، بها الضمير في بها يعود على المعاملات. واعلم أنه يحتمل أن المراد بها، أي بالمعاملات، ما معنى المعاملات أصلا؟ قال: يحتمل أن المراد بالمعاملات التصرفات المالية الواقعة بين اثنين فأكثر، كالشركة. الشركة قلنا أمس أنها ثبوت حق على الشيوع في شيء واحد بين اثنين فأكثر، والشركة والقراض. والقراض دفع المال في مالا للعامل والربح بينهما، يعني على ما يتفق. كالشركة والقراض التي تسمى المضاربة. والإجارة، والإجارة عقد على منفعة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، عقد على منفعة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم، للبذل والإباحة. كل هذه تأتي، كل تأخذ كسورة من كل معاملة من هذه المعاملات إن شاء الله تعالى. هو عقد خلاص بالتأتي في الكتاب إن أذن الله تعالى في باستمرار، يعني عقد على معاملة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض المعلوم. قال: هذا تعريف للمعاملة، هذا كلام على المعاملة، هذا مقصود المعاملة. وعلى هذا، إذا مشينا على هذا، فنحو الإقرار. إقرار يعني إخبار بحق على النفس للغير. أقر أن علي لزيد 10 قروش، أقر أني اعتديت على فلان، أقر إقرار يعني اعتراف بحق على النفس للغير. قال: والغصب، الغصب هو أخذ مال الغير عدوانا، وأيضا هذا فصلان سيأتيان. وعلى هذا فنحو الإقرار والغصب زيادة على ما في الترجمة. الترجمة تقول: أحكام البيوع وغيرها من المعاملات. إذا كانت المعاملات هي التصرفات المالية الواقعة بين اثنين فأكثر، الإقرار والغصب ليس من المعاملات. الإقرار والغصب ليس من المعاملات بناء على فهم المعاملات على أنها معاملة بين تصرفات مالية بين اثنين فأكثر، لأن الإقرار لا يكون بين اثنين، وإنما هو من شخص، إقرار عقد من شخص واحد. يقول: علي بفلان كذا، هو عقد يخرج، ثم عقد إقرار بأن يوقع يشهد عليه يستشهد عليه ولا يشهد عليه آخرون، ويثبت عند القضاء بشخص واحد وليس التصرفات بين اثنين فقط. كذلك الغصب، الغصب هو أخذ حق الغير عدوانا، فيكون من شخص واحد، يتصور من شخص واحد ولا يحتاج لأكثر من شخص. فإذا دخول الغصب أو دخول مثل الغصب والإقرار في هذه الترجمة زيادة، يعني الترجمة تتكلم على معاملات، والمعاملات هي تصرفات مالية بين اثنين فأكثر، يبقى زيادة على ما في الترجمة. هل هذا معيب؟ قال: وهي غير معيبة. لا مانع أن يترجم الشيء ويستوفيه، أن يترجم الشيء ويستوفيه ويزيد عليه، ما فيش مانع، لا يعاب هذا. المهم أنه لا ينقص عما ترجم له. فقال: وعلى هذا، يعني على هذا التعريف، على هذا الفهم للمعاملات، فنحو الإقرار والغصب، يعني من كل ما يصدر كاملا مستوفا من شخص واحد، يكون زيادة على ما في الترجمة، يعني ما في العنوان. وهي غير معيبة، يعني زيادة غير معيبة، وهي أي زيادة غير معيبة. احنا قلنا متعدد دلوقتي يا عماد، شرح الله صدرك، شرح الله صدرك. ثاني خليك دقيق. طب احنا مالنا بتقول انت هو يبقى كده ايه علاقته باللي احنا فيه؟ صح كلامك صحيح، بس ايه علاقته باللي احنا فيه؟ وانا قلت لك انت غلطان، انا بقول لك ايه علاقته باللي احنا فيه. بيقول لي ان الراجل مترجم بيقول احكام البيع او البيوع وغيرها من المعاملات، والمعاملات دي معناها ايه؟ تصرفات ماليه بين اثنين فقط. طب وايه اللي خلاك يا ايها المصنف تاتي باشياء تصدر من شخص واحد؟ قال لي دي زياده معيب، يعني قلت له لا خلاص التفكيرات مش معايا. يعني حضرتك جاي تقول لي هو ما هو الاقرار لابد ان يكون متعديا، ولا بد ان يكون مش عارف كمان الغصب متعديا، انه ياخذ حق الغير. ما علاقه هذا بالموضوع؟ تفضل اشرح وجهة نظرك. صح في هو المعاملات بتقول كده، هو ده تعريف المعاملات، هو ده تعريف المعاملات. صح، انا والله مصدقك. هل هذا تعريف المعاملات؟ كيف؟ مش صح. يبقى إذا صدر من واحد ولا من اثنين؟ الإقرار، عقد الإقرار اللي هو بقول له تعالى يا شيخ عويضة، تعالى شيخ طارق، تشهد على هذا العقد، أقر على نفسي بأن العماد عندي 100 دينار. العماد مش موجود، ولا عماد حتى يقول عماد، انت مالكش حاجة، ماليش حاجة عندك، وده انت نافي، ده انت اديت هذا الدين، اذا العماد ده على جنب خالص ولا نحتاج اليه. لكن كل العقود الاخرى، بيع، ايجارة، سلم، قراض، شركة، وكالة الى اخره، يحتاج الى وجود العماد وعماد الاخر. ما نأتي بعماد فقط انا وأقول تعالى اشهد على بيع، عقد بيع، أقول بعتك، الاثنين يضحكوا علي، فين اللي بيشتري؟ ليه؟ لأن التصرفات المالية بيقول أهو من شرحنا، هل التصرف المعاملات تصرفات مالية بين اثنين فأكثر، يبقى الإقرار والغصب ونحوهما مما لا يصدر إلا من واحد لا يدخل في الموضوع، يكون زيادة. صحيح هو يتعلق بشخص آخر، لكنه كعقد أركانه تنتهي بواحد. هنتكلم عن المعاملات. صح صدقت، والمعاملات لا تكون إلا من اثنين فأكثر، قال لي كده. نحن وأنت وأنتم وكلكم وكلنا نتكلم على المعاملات مش على العقود. والمعاملات تعريفها إيه؟ ما هو مكتوب أهو. ها كمل. واقعة بين اثنين فأكثر، والإقرار والغصب لا يكون بين اثنين، بل يصدر كل منهما من واحد فقط. لا صح، هذا التصرف لا يسمى معاملة، لأن المعاملة لا تكون إلا مثل مفاعلة زي الخصام. أنا بخاصم مين؟ لازم أخاصم واحد تاني. مخاصمة مني يعني خصام مني وخصام من محمد، لا حسب الله يعني قدر الله. يعني ممكن أنا أكون بخاصم نفسي، بخاصم الهوى زي ما حضرتك بتقول، لا لازم يكون في شخص آخر بيخاصمني، أخاصمه ويخاصمني، لأنها معاملة مشاركة مقاتلة، يبقى في إسناد فأكثر. والإقرار لا يكون إلا من واحد فقط. أقر إقرار، أقر يقر إقرارا، لا يكون إلا من واحد فقط. لسه السؤال موجود ولا ما فيش ولا انتهى؟ الحمد لله. شكرا، كفايه كده النهارده، كفايه كده النهارده، فتح الله عليك. طيب، يبقى يحتمل ان المراد بها التصرفات الماليه بين اثنين فاكثر، ويكون بذلك بعض الفصول التي عقدها الماتن زياده على ما في الترجمه وهي غير معلومه. ويحتمل ان المراد بها التصرفات المال المتعلقه بالمال مطلقا، يعني نشرح المعاملات بانها تصرفات ماليه مطلقه ليست مقيده بشخص او اكثر، فبذلك يكون الترجمه مستوفية لكل ما فصله وعقد له فصولا هذا الماتن الكريم. قال: ويحتمل أن المراد بها التصرفات المتعلقة بالمال مطلقا، مطلقا يعني سواء صدرت من اثنين فأكثر أو حتى من واحد فقط. وعلى هذا، يعني على هذا الفهم للمعاملات المالية والتعريف للمعاملات، فلا زيادة يعني على ما في الترجمة. قال: لكن استدراك، يعني هناك احتمالان لفهم كلمة معاملة، لكن في إطلاق المعاملة على نحو الإقرار والغط بعد لا يخفى. صح، يعني كأنه بيقول هناك احتمالان لفهم كلمة المعاملة، لكن الاحتمال الثاني بعيد، لأن كلمة معاملة مفاعلة تحتاج إلى شخصين، شخصين لا يتم المعاملة إلا من خلال شخصين، لا يتم التفاعل هذا إلا من خلال شخصين. الإقرار والغصب يتم من شخص واحد كما مثلته، الشخص الآخر يقول لي أنت ما عرفش حاجة، لكن العقد تم خلاص، المعاملة التصرف المالي حصل خلاص، بمجرد ما أقول غصبت أقررت، أنا نفسي ذهبت فغصبت شيئا، الشخص المغصوب منه لا حراك له، لا يتحرك ولا يتكلم ولا شيء، لكن الغصب تم، الجريمة تمت، أركان الجريمة تمت من شخصنا. خلاص، يبدأ القاضي ويبدأ التحرك والنيابة العامة والشهود والقضاء، يحصل حتى من غير ما يشتكي الشخص، مجرد شهود شاهدوا أن شخصا ما اغتصب، أن شخصا ما أقر، فتبدأ القضية في التحرك. فقراض وشركة، وعرفت تعريف القراض؟ ايه هو تعريف القراض؟ تعريف القراض هو المضاربة؟ ها؟ التعريف كتعريف، اتفضل، وصل، ايوه كده، دفع، مش مشاركة، دفع، دفع المالك مالا العامل والرفق بينهما. والشركة، تعريف الشركة، سيد حمزة، سيد عبد الهادي، سيد عماد، سيد محمد، سيد أحمد، سيد أم أحمد، نعم، وأنت أم أحمد ولا أم محمد؟ أنا بنسى، ابنك اسمه إيه؟ أم أحمد ولا أم محمد؟ مفيش ابن عندك اصلا؟ طيب، ها؟ ايه؟ الشركة تعريفها ايه؟ طيب، كقراض وشركة، أي ووكالة، أي ووكالة. إيه اللي عندكم بعد وكالة؟ وإجارة. طيب، أي أي ووكالة وإجارة، كما أشار إلى دخول ذلك وغيره بالكاف، كاف، لأنه هو اقتصر على عقدين واكتفى بهما باستخدام كاف التشبيه. الاثنين صح؟ الوكالة والوكالة لغة. الوكالة أو الوكالة تفويض شخص، تفويض شخص شيئا له فعله، تفويض شخص شيئا له فعله. إلى غيره تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة. إلى غيره تفويض شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة. إلى غيره يفعله حال حياته، لابد أن يحفظ حال الحياة. تفويض شخص شيئا مما له فعله مما يقبل النيابة ليفعله حال حياته. أنا بوكل حضرتك إنك توصل هذا القلم إلى زيد. أنا لي، أنا شخصيا الموكل لي أن أفعل هذا. تفصيل شخص أنا شيئا، هو توصيل القلم، توصيل القلم، إعطاء القلم، هبة بائع ولا بيعا ولا أي شيء مما له فعله. أنا ممكن أفعل هذا، أنا شخصيا أملك أن أفعل هذا لأن لي عليه ولاية بالملك. مما يقبل النيابة، يقبل أن هو يأخذ هذا. الأشياء، في أشياء لا تقبل النيابة، سيأتي إن شاء الله بالتفصيل. إلى غيره، إلى عمرو أو إلى زيد أو شخص آخر، ليفعله عمرو هذا اللي هو توصيل القلم في حياته، يعني في حياة المفوض الموكل. مما يقبل النيابة ليفعله حال حياته. طيب، وكالة وإجارة، والإجارة عرفت أنها عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض المعلوم، كما أشار إلى دخول ذلك وغيره بالكاف. قال: وإدخال الإجارة في الغير أولى من إدخالها في البيوع. هل الإجارة من البيوع فرع من فروع عقد البيع البيوع، ولا هو غير؟ قال: أحكام البيوع وغيرها. فهل تدخل الإجارة في الغير ولا تدخل في البيوع؟ قال: وإدخال الإجارة في الغير أولى من إدخالها في البيوع. ليه؟ قال: لأنه المتبادر من صنيع الشارح، حيث أخرجها من تعريف البيع الآتي. لو ذهبنا إلى تعريف الشارح الذي جاء فيه البيع، يبقى الإجارة لا تدخل، لأنه قال على التأبيد، والإجارة لا تكون على التأبيد. وبثمن، قال بثمن، الإجارة تكون بثمن ولكن تكون بأجرة. خلافا لما صنعه المحشي البرماوي من إدخالها في البيوع. لماذا فعل هذا المحشي؟ قال: نظرا، يعني نظر هذا المحشي إلى شيء جعله يدخلها في البيوع. نظر إلى شيء، إلى ماذا؟ قال: نظرا لكونها اللي هي الإجارة بيع منافع في المعنى. المنافع ليست أعيان، ليست أعيانا، لكنها في النهايه بيع هذه المنافع فجعلها في البيوع. وعليه يعني على هذا الفهم الذي تسبب في ادخال المحشي للاجاره في البيوع جرى الشيخ الخطيب حيث جعل انواع البيوع اربعه وزاد على الثلاثه التي ذكرها المصنف رابعا. المصنف ذكر ثلاثه أصناف البيوع، قال البيوع ثلاثه اشياء: بيع عين مباحه مشاهده الى اخر ما قال، واخرها الربا. فازاد عليها الخطيب الشربيني رحم الله الجميع نوعا رابعا هو الاجاره. قال اي الخطيب الشربيني: وهو بيع المنافع وهو الاجاره، ولكن يؤيد ما قلنا انها خارجه عن البيوع وهي قسم مستقل بذاته انها من الغير. يؤيد ما قلنا انها لا تسمى بيعا عرفا الذي يؤيد انها داخله في الغير وليست من البيوع، ان العرف لا يقول ان الاجاره بيع، ان الاجاره بيع. يعني دائما يفرقون، يقول باع استاجر، باع واجر، اشترى واستاجر، وهكذا، لا يقولون باع على الاجاره. مع يعني اضف الى انه الاوثق بكلام المصنف والشارح، اضف الى ان اخراجها من البيوع وجعلها مستقله اوثق بكلام الماتن والشارح. ثم رايت بعضهم نظر في كلام المحشي فتامل. البيجوري يقول: رايت بعض المصنفين والشارحين والمعلقين والمقررين نظروا في كلام الشارح، يعني قالوا ان في كلام البرناوي المحشي نظر، يعني قالوا ان كلام المحشي فيه نظر، وبمعنى انه لا تدخل الاجاره في البيوع. فتامل. طيب، قال: والبيوع جمع بيع، قد تقدم بيان نكتة جمعه فتنبه. ما هو نكتة البيع يا عبد الخالق؟ جمع نكتة جمع البيع في بيوع. وماذا أيضا؟ أن البيوع أصناف وأنواع وتقسيمات، فده من التدليس. الشيخ عبد الخالق مدلس، لأنه قال كلمة واحدة ثم أتى بمرادفات لي يعني يهجم على الشيخ. نعم، هذا الذي قلته انت الان، وهذا النوع من التدليس برضه، يعني بدل ما يقول هو انواع ويسكت، فخشي من نقص الاجابه فام جاء بمرادفات انواع وتقسيمات وايه كمان، قلت ايه من الكلام الحلو بتاعك؟ ما انا صح، كلام الحشيه صحيح، هو كلام الحشيه صحيح وكلامك صحيح، لكن ناقص. انا لا اقول ان كلامك يعني خطا، لكني ناقص. ولما اردت ان تكمل النقص حشدت مرادفات انواع واقسام، ايه كمان مش عارف ايه الكلمه بتاعتك دي كلها، اتت بعله واحده، في عله اخرى، قال علتان، عله انها انواع واقسام، العله الاخرى ايه؟ ما بتكلمش من ايه؟ ساعة لما اقول لك اتكلم ما بتتكلمش، ساعة لما جالك تتكلم تروح انت متكلم، بلاش الطريقة دي. طب يلا قول النوع التاني. الأحكام، جدع. صح كده، أحكام مختلفة، قلنا تقسيمات متعددة زي ما قاله ثلاث أقسام، وكمان في إيجارة وفي كذا وفي كذا، وكمان في علة أخرى وهو أن لها أحكاما متعددة. جائز وغير جائز، والجائز إما لازم وغير لازم، وهذا برضه قاله المحشي. نعم، أنعم الله عليك. تقدم بيان نكتة جمعه فتنبه. قال: والبيع لغة مقابلة شيء بشيء، أي على وجه المعاوضة، ليخرج نحو ابتداء السلام ورده. إذا أردت أن تعرف البيع لغة هو مبادلة شيء بشيء أو مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة، وإلا لدخل في البيع لغة ابتداء السلام ورده، وهذا لا يقول به العرب. العرب لا تقول أن ابتداء السلام ورده بيع. ليه؟ لأن تعريف البيع لغة مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة. ولذلك نبه المحشي على أنه إذا أردت أن تأتي بالتعريف اللغوي على وجه التمام لابد أن تزيد كلمة على وجه المعاوضة ليخرج نحو ابتداء السلام ورده من تعريف اللغوي. السلام عليكم. وعليكم السلام هذا لا يسمى بيعا لغة حتى، مش اصطلاحا ولا حتى لغة، خلاص، لأن قول الآخر الراد وعليكم السلام لا يكون على وجه المعاوضة. كذلك عيادة المريض. عيادة المريض لا تسمى حتى في اللغة بيعا لأنها لا تكون على وجه المعاوضة. يعني لما أنا أعود مريضا، فعندما يمرض لي مريض أو أنا أمرض يأتي هذا المريض أو أهله فيعودوني أو يعود أهلي، لا يسمى في عند العرب لا يسمى بيعا لأنه ليس على وجه المعاوضة. هو صحيح رد للزيارة ورد للعيادة ولكن لا تكون على سبيل المعاوضة، فلا تكون بيعا لغة. قال: فلا تسمى مقابلة ابتداء السلام برده ومقابلة عيادة مريض بعيادة مريض آخر بيعا لغة. وقال بعضهم: الأولى إبقاء المعنى اللغوي على إطلاقه. قال: لأن الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين، يعني أبقوه على إطلاقه بلا لفظ على سبيل المعاوضة. ما الذي أدخل حكاية المعاوضة؟ الفقهاء. والفقهاء ما لهم وما للغويين؟ لا يتدخلون في كلام اللغويين. فضلت الشيخ علي دايما يقول ان الاصولي ان الفقهاء والاصولي ان الاصوليين لهم لفتات لغويه جيده مقبوله، لان الاصوليين لغويين بس مش الفقهاء، يعني الاصوليين غير الفقهاء، لان الاصولي لا يكون الا لغويا، لابد ان يكون لغويا يعني. وقال بعضهم: الاولى ابقاء المعنى اللغوي على إطلاقه، يعني بلا قيد على سبيل المعاوضة. لأن الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين، وهو ظاهر إطلاق الشارح. الشارح ابن قاسم لما عرف البيع لغة قال مقابلة شيء بشيء ولم يقل على سبيل المعاوضة، فهذا هو الأولى. انتهي بس أسمعك حاضر. وهو ظاهر إطلاق الشارح. ومنه بالمعنى اللغوي، منه الضمير يعود على ايه؟ ارفع يدك لو تكرمت. ومنه بالمعنى اللغوي قول الشاعر: ما بعتكم مهجتي الا بوصلكم ولا اسلمها الا يدا بيدي، فان وفيتم بما قلتم وفيت انا، وان غدرتم فان الرهن تحت يدي. ومنه بالمعنى اللغوي، منه الضمير يعود على معاني البيع، منه معاني ده جمع، ما ينفعش نقول منه يا عماد الله يبارك لك، برضو غلط، لأن منه ضمير مفرد مذكر، إزاي نعيده على معاني وهي جمع ولا على هذه وهي مفرد، وهي مفرد مؤنث؟ طب إيه هذا المعنى؟ منه يعني من البيع على طول، ليه كلمة هذا المعنى؟ منه أي من البيع، الضمير يعود على البيع. لغة. ومنه أي من البيع بالمعنى اللغوي، يعني من استخدام البيع بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي، قول الشاعر: ما بعت إلى آخره إلى آخره. قال: فالمبيع هو المهجة. ما بعتكم مهجتي، مهجة اللي هي النفس الروح. فالمبيع هو المهجة وهي الروح، والثمن هو الوصل الوصال. إذا هو مقابلة شيء بشيء وسماها بيعا، ما بعتكم، وليس على سبيل المعاوضة. فما سؤالك يا سيد ولا انتهى؟ آخر لسانك في الزاوية. ليه بس بتقول كده؟ ليه بتخرج نفس المشكله اللي احنا بذلنا فيها حوالي 10 دقائق في اول الدرس؟ لا ما قالش كده. ليه بتفهم غير اللي موجود؟ تقييد يعني بقى في عموم يقيده. اللغوي بيقول ان البيع عندنا معاشر اللغويين بيقول كده، اللغوي جاي يقول لنا كده، البيع هو مقابلة شيء بشيء، هذا كلام عام. وجاي الفقيه قال له لا، ده كلام ده مقيد، ده خصصه لازم يكون بمعاوضة. الفقيه لا تقييد، لا دخل الفقهاء في تقييد كلام اللغويين. من الفقيه احنا مالنا من الشرعيه والاصطلاحيه، نتكلم عن اللغويه. الفقهاء لا دخل لهم في تقييد كلام اللغويين، زي ما مثلت كده يا سيد عمر. لا يصح ان اللغوي يقول عندي في معادني فيما اسمعه من كلام العرب الذي انقله عن مشايخي اهل الفن يقول كده، احنا سمعنا كانوا من السامعين زي الشافعي زي الاصمعي زي او لم يسمعوا ولكن عندهم اهتمام باللغه فصاروا مجتهدين في اللغه من خلال المعادن والبحث. إذا هؤلاء هم المسؤولون عن المعاني المفردات اللغوية والتركيبات اللغوية، نسألهم ما معنى البيع عندكم في معادنكم فيما سمعتم من كلام العرب؟ يقولون مقابلة شيء بشيء. هل يجوز للفقيه أن يتدخل ويقول لا لا لا لا، هذا مخصوص بما كان فيه معاوضة، هذا مقيد بما كان فيه معاوضة؟ هل يجوز أن يفعل هذا الفقيه أن يقيد كلام اللغويين في كلام اللغة، في كلام الاصطلاحي ولا الشرعي؟ كل ده احنا لسه لما ندخل في التعريف الاصطلاحي والشرعي، نتكلم في كلام التعريف اللغوي. فبنفتح المعجم لقينا كده، لقينا مقابلة البيع مقابلة شيء بشيء. فجه الفقيه وقال لا، مقابلة بشيء بشيء على سبيل المعاوضة، يبقى ده اسمه تقييد لإطلاق اللغويين. يعني اللغوي أطلق مقابلة شيء بشيء أطلق. فجاي الفقيه يقيد، لا، يقول لي لا يجوز. فهمت؟ الحمد لله. البيتان من بحر ايه؟ انت ايها ايها العلامة المتكائف، ها؟ هذان البيتان من بحر ايه؟ أم محمد البسيط، بسط الله لك في المال والرزق والعلم، صح، من بحر البسيط. قال ما بعتكم مهجتي يعني روحي إلا بوصيكم، يعني أوصيكم روحي على أن آخذ مقابلا وهو الوصال، ولا أسلمها. اللي هي ايه؟ الضمير يعود على ايه؟ المهجة. إلا يدا بيدي، إلا يدا بيدي، يعني حالا. فإن وفيتم بما قلتم، اللي هو الوصال، وفيت أنا اللي هو بذل المهجة والروح، وإن غدرتم فلم يحصل منكم الوصال فإن الرهن تحت يدي. فالرهن يا شيخ عويضة الذي يتكلم عنه ما هو؟ فإن الرهن تحت يدي. فما هو الرهن يا شيخ عويضة؟ نعم، مش عارف. شيخ عبد الهادي، شيخ عبد الخالق، نعم، المهجة نفسها، مش البيع، المهجة، المهجة هي الرهن. يعني كأنه يقول المهجة هي مقابل للوصال، والبيع قال لا أسلمها إلى آدم بيدي، إذا وصلتم حصل مني المقابل أو المرهون، يعني مهجتي مرهونة بالوصل، وصلتم بذلت هذا المرهون وهو المهجة. إلا يدا بيدي، يدا ما يعرب يدا، بتدفي تقول ايه؟ هتيجي هنا شفتانك كده في مقابلك بدل ما انت في ظهري، او هنا بجوار العلامة الشيخ طارق. تبيح هذا الى الخلف، واحد معاك علشان لا يقع. ها يدا بيدي، اعرب يدا ايه؟ ارفع يدك يا فعل. نعم مفعول به، فين الفعل والفاعل؟ نعم انا قلت لك تكلم. نعم يسلم فعل، فين الفاعل؟ تقديره والها سلمها، ولا ها دي من ضمن الفعل؟ طب هي مفعول به، مخرج المفعول به، ويسلم بتنصب مفعولين، ويا علامة تكلم بارك الله فيك. ها حال، الشيخ بيقول حال، واليد جامد، فهل يكون الحال جامدا؟ بتأويل، تأويل ايه؟ مقابلة. احسن، ممتاز، تاخد جائزة. يلا خد، بل انت جزاك الله خير. يبقى يدا بيدي ده حال، بتأويل مقابلة، بتأويل حالا، فالحال يكون مشتقا وقد يأتي جامدا بتأويل مشتق، كقولهم مثلا جاء الطلاب الأول فالأول، الأول فالأول ده جامد، لكن بتأويل مرتبين، جاء الطلاب مرتبين، حال كونهم مرتبين. وهنا قال لا أسلمها إلا يدا بيد، واليد باليد جامد، لكن بتأويل مقابلة، يد بيد يعني مقابلة، كأنه بالضبط قال لا أسلمها إلا مقابلة، مقابلة ده حال مشتق. نعم إلا حرف استثناء، المبيع الهاء ضمير. الأول في الأول، الأول في الأول كلها حال بتأويل مرتبين، أو ادخلوا الأول في الأول. فدخل ما ليس بمال، دخل في التعريف اللغوي يعني، فدخل أي في التعريف اللغوي ما ليس بمال، كخمر. إذا ذهبنا إلى التعريف اللغوي لا الشرعي الاصطلاحي، مقابلة شيء بشيء أو على سبيل المعاوضة عند بعض الفقهاء، فهذا التعريف اللغوي لا يدخل فيه، يدخل فيه ما ليس بمال أصلا، كالخمر. فإعطاء الخمر في مقابلة مال أو في مقابلة أي شيء آخر هذا بيع عند اللغويين، لكن ليس بيعا عند الفقهاء، لأن الخمر ليس مالا عند الفقهاء وبالتالي ليس بيعا. فدخل ما ليس بمال تفريع على عموم شيء في الجانبين أو في أحدهما. يعني إيه الكلام دوت؟ يقول مقابلة شيء بشيء، زيد معه شيء وعمر معه شيء، زيد سيعطي عمرا وعمر سيعطي زيدا، مقابلة شيء بشيء. فيقول فدخل ما ليس بمال كخمر، تفريع على مفهوم المخالفة، على منطوق، على المنطوق مش على المفهوم، تفريع على المنطوق، على عموم شيء، على عموم كلمة شيء، تفريع على المنطوق. لأن مقابلة شيء بشيء يحتمل الشيء ده، والشيء ده كلمة عامة جدا بل من أعم العموم، الشيء كلمة غاية في العموم، فدخل في الشيء الخاص، بس بيقول ايه في الجانبين او في احدهما، في الجانبين او في احدهما، يعني زيد مع خمر وعمر ايضا مع خمر، ويتقابل يعطي كل منهما الاخر ما في يده، فزيد يعطي عمرا الخمر الذي في يده، وعمر يعطي زيدا الخمر الذي في يده، وهذا يسمى عند اللغويين بيعا، لانه مقابلة شيء بشيء. او في احدهما عمر بس هو اللي معاه الخمر، زيد ليس معاه الخمر، معاه شيء اخر، ويقابل عمرا زيدا كل بما معه، فسواء كان الخمر في يد الاثنين او في يد احدهما زيد او عمر، وتقابل كل بما في يد الاخر، فهذا يسمى بيع عند اللغويين. خلاص، في اي سؤال؟ تفريع على عموم شيء يعني على المنطوق، تفريع على منطوق تعريف اللغة، تعريف البيع عند اللغويين، في الجانبين، في الجانبين عند البائع والمشتري، عند المعطي والمعطي الآخر، عند المقابل والمقابل الآخر، أو في أحدهما، يعني الخمر في يد الاثنين أو في يد واحد منهما، أيا كان هذا الواحد. كخمر، فدخل ما ليس بمال كخمر، فزاد على ذلك المحشي وقال أي وكسرجين وجلد ميتة إلى غير ذلك مما لا يعد مالا عند الشرعيين عند الفقهاء. فالخمر، السرجين، السرجين هو الروث، وجلد الميتة، كل هذه لا تسمى مالا لأنها نجسة، نجسة العين، نجسة العين. أما المتنجس فمال، المتنجس إذا كان يقبل التطهير، إذا كان المتنجس مما يقبل التطهير فهو مال. فمثلا أمس قلنا إيه من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا كونه طاهر منتفعا به العاقد عليه ولاية والقدرة إلى آخر ما قال. فلما قال طاهرا دخل في ذلك ما يقبل الطهارة من المتنجسات، لأن يعني الأشياء إما طاهرة وإما نجسة وإما متنجسة، ثلاثة تصنيفات، إما طاهرة وإما نجسة، أي نجسة العين، عينها نجسة، كالخمر، كالخنزير، كالكلب عزكم الله، كجلد الميتة، حتى لو كانت ميتة مأكول، بمجرد ما مات متى حتى أنت يعني بلا زكاة شرعية، فجلده نجس العين. والثالث، التصنيف الثالث، متنجس، طاهر في أصله، تنجس بتلطخه بالنجاسة، دم، بول إلى آخره. هذا المتنجس الثالث ده إما يقبل الطهارة وإما لا يقبل الطهارة. فلما قال يشترط في المعقود عليه أن يكون طاهرا، يعني أو متنجسا يقبل الطهارة، اشترط أن يكون طاهرا أو متنجسا يقبل الطهارة، معنى ذلك أنه لو كان نجس العين أو متنجسا لا يقبل الطهارة فلا يجوز بيعه. فما حكاية المتنجس الذي لا يقبل الطهارة؟ المتنجس لا يقبل الطهارة مائع، تنجس كيف تطهره؟ لا سبيل لك إلى تطهيره، خل، لبن، تنجس. طب أخبرني بالله عليك كيف تطهر هذا اللبن الذي تنجس، وقع فيه كذا من الأعيان المتنجسة كالبول والخمر أو النجسة، لا سبيل إلى تطهيره. فهذا المائع المتنجس لا يجوز بيعه، ومقابلته بيع عند اللغويين، مقابلته بشيء آخر بيع عند اللغويين. لو ذهبت لهذا الشيء النجس العين هو الخمر مثلا أو الخنزير أو الكلب أو الجلد الميتة أو المتنجس الذي لا يقبل التطهير كاللبن المتنجس أو الخل المتنجس، فقابلت به، هذا يسمى بيعا عند اللغويين ولا يسمى بيعا عند الشرعيين الفقهاء. لكن هناك من المتنجسات ما يقبل التطهير، الورقة دي يمكن إذا وقع عليها دم نطهرها بالماء، فيش مال. الكلام يزول او لا يزول ده شيء اخر، لكن تقبل التطهير لانها جامده. الماء، الماء اذا وقع فيه النجاسه يقبل التطهير بالزياده، بزياده الماء حتى يبلغ القلتين فيزول عنه الوصف. اذا لم يزل الوصف النجاسه، الصف الثلاثه الطعم والماء والطعم والرائحه واللون، نزيد الماء حتى تزول اثر النجاسه، يقبل التطهير. ماء يقبل التطهير، ماء ماء لا يقبل التطهير يبقى لا يجوز بيعه عند الشرعيين لانه ليس بماء، ومقابلته تسمى بيع عند اللغويين. مفهوم يا دكتور عويضه؟ ما يفعله ايه؟ ما يفعله الفلاحون، ايوه، بروث البهائم. نعم. علمنا الشيخ الله يبارك في عمر الشيخ علي قال ان ده بيسمى عند الشافعيه ليس بيعا، يسمى رفع اليد عن الاختصاص، يسمى رفع يد عن الاختصاص، التخصيص رفع اليد عن الاختصاص. يعني الانسان الفلاح عنده بهائم، البهائم اعزكم الله تنتج روثا، روث بسكون الواو مش روث، روث ده مش صح. المهم يعني هذا الروث هو ملك هذا الفلاح، بس ليس بمال، ولا ملك فلاح اخر. هل معنى انه نجس العين انه ملك فلاح اخر؟ لا، هو في الحقيقه ملك زيد صاحب البهيمه. فاذا اراد زيد هذا ان يعطي هذا الروث لاخر هبه جاز، بيعا لا يجوز لانه عين متنجسه، لا ينطبق عليها الشرط، الشرط ان يكون طاهرا، والروث ليس طاهرا، تخجين هذا ليس طاهرا. فما الحيلة في ذلك؟ حيلة أن يرفع اليد عن الاختصاص، يرفع اليد عن الاختصاص يقول هذا ملكي، هذا تحت يدي، أرفع يدي عنه. يعني تحت يدي يعني إيه؟ يعني لا يجوز لحمزة أنه يذهب إلى روث حيوان زيد فيعتدي عليه بأخذ بحرق بأي نوع من أنواع الاعتداء. فالحيلة في ذلك حتى يستفيد الطرفان، أنه زيد صاحب الروث أو صاحب الحيوان الذي أنتج هذا الروث يرفع يده عن هذا الروث لأنه ملكه، يعني تحت يده لا يحق لغيره أن يتصرف فيه، يرفع يده عنه مقابل أن يأخذ حمزة أو غيره هذا الشيء. يبقى ليس بيعا، ليس بيعا، أرفع يدي بمقابل مال، لا يكون بعتك واشتريت خلاص. وبينهما فارق مهم وثمرة مهمة جميلة. فرق ايه والثمرة ايه؟ ان في البيع لما بقول بعتك كذا والثاني بيقول اشتريت، مجرد ما اقول هذا حتى لو لم تنتقل السلعة المعقود عليها الى المشتري بيصير في حق ملك المشتري وعلي ان اوصلها له، لا تصل الى ملكه ولا يتم البيع الا اذا اوصلتها له. فاذا بقيت في حظيرتي في دكاني في الى اخره فهي في ضماني. مثلا جاء حمزه ليشتري مني هذا الكتاب في دكاني انا ابيع الكتب، فبعتك هذا الكتاب بعشره فقال قبلت، ولا زال على الرف ولا زال في المخزن، فحصل حادث لهذا الكتاب في مخزني في رفي، حريق، تلف، اي نوع من انواع التلف، انا اضمنه، انا اضمنه رغم اني قلت بعتك وقال اشتريت. ما دام لم يقبضه، ما دام لم يحصل قبض، عمليه القبض، فهو في ضماني. اما رفع يد عن الاختصاص بمجرد ما اقول رفعت يد عن الاختصاص ويقول قبل فصار في ضمانه هو. فحتى هذا السردين او الروث او الذبل، ايضا كلمه لغويه صحيحه، اذا احترق، اذا سرق، اذا تلف باي نوع من انواع التلف فهو في ضمانه هو وليس علي اي شيء. وبينهما فرق مهم وثمرتهما حقيقيه، فالخلاف حقيقي وليس لفظيا. كيف يكون بيع المنفعه؟ بيقول الشيخ العلامه الذي اخذ لتوه جائزه هل يدخل هذا في بيع المنفعة؟ كيف منفعة وهي عين؟ الروس ترجين عين، منفعة عرض، زي ما كان بيقول عماد من شوية، منفعة بيع عرض، بقول لحضرتك تسكن هذه الشقة لمدة شهر بكذا، ما تنتفع بجدرانها بهوائها بسقفها بأرضها، لكن هي نفسها العين نفسها لا تنتقل إلى ملكك يا سيدي الحديث، هذه العين لا تنتقل إلى ملكك، إذا بعتك الشقة يعني عينها انتقل إلى ملكك، تأخذ المفتاح، لكن أجرتك الشقة مفتاحها معي أنا، أعطيك نسخة منه من المفتاح وتدخل تنتفع بهذه الجدران والسقف والحائط، تدخل فيها عفشك، تسكن فيها، تنام فيها، تعمل فيها محاضرة، تفعل فيها ما تشاء، ثم بعد انتهاء المدة تخرج، يبقى استفدت بالسكنة، استفدت بالإقامة، ده عرض، السكنة والإقامة ده عرض أو عرض، عرض يعني شيء يزول، أما العين ده شيء ثابت، فهل السرجين ده عرض ولا عين؟ وذات ذات، يبقى لا يقال عليه بيع منفعة. والله تأتي معنا وتدخل معنا في الحلقة، تباركنا ونستفيد منك، أهلا وسهلا، تفضل. تحول يعني حصلت استحالة، خلاص معك لم يعد عينا نجسة. جلد المانت الذي معنا الآن بيقول لي إن هو لا يجوز بيعه لأنه نجس، طب لو دبغ خلاص بقى طاهر، لأنه حصل استحالة بالدابغ، الشيء الحريف اللي بيبلغون به يحول النجس العين اللي هو جلد الميتة إلى شيء طاهر حلال مستخدم منصوص عليه، خلاص يباع ويشترى ويقبل المعاوضة، لكن طالما كان نجس العين لا يقبل ذلك. فحضرتك بتقول لي هذا إذا تحول يعني حصلت فعلا تغيرت الجزئيات، تحولت إلى شيء آخر، بحيث لو وضع في المعمل تحت الميكروسكوب نرى شيئا آخر غير السرجين خلاص، أما لو بقي فيه وصف من أوصاف السرجين طعم لون رائحة فخلاص هذا لا زال على نجاسته ولا يقبل البيع، وإنما يقبل أيضا رفع الاقتصاد. واستماد معلوماتي أنا ولست متخصصا أن استماد لا زال فيه أثر السرجين، معلوماتي أنا وأنا لست متخصصا، فتقبل الخطأ إن شاء الله. مجبول نجس ما يؤكل لحمه، وعند الشافعية نجس، عند الشافعية روس وبول ما يؤكل لحمه نجس. ممكن ترجع مرة أخرى مفيش مشكلة لو عايز تنفصل عنا. وأما شرعا يبقى تكلم على البيع من الناحية اللغوية، والآن يتكلم عليه من الناحية الاصطلاحية الفقهية الشرعية. مقابل لقوله لغة بين قوسين، وهذا التعريف للبيع الذي هو قسيم الشراء، هذا اللي هو ذكره الشارح أحسن ما قيل فيه إنه أو في تعريفه إنه تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو إلى آخره. هذا التعريف للبيع الذي هو قسيم الشراء، وفي بيع ليس قسيما للشراء. البيع له مفهومان، المفهوم الأول البيع اللي هو قسيم الشراء، قسيم الشراء يعني بيع يقابله الشراء، زيد وعمر يتبايعان، زيد بائع وعمر مشترن، فما حصل من زيد هو بيع وما حصل من عمر هو شراء، فده بيع من عمر نسميه تمليك، لأن عمر ملك زيدا السيارة وزيد تملك السيارة، فيبقى التعريف اللي بيقوله الشيخ تمليك، يبقى ده البيع اللي هو مقابل للشراء، واللي حصل من عمرو انه تملك الشراء. تعريف، اذا اردت ان تعرف الشراء بناء على هذا، اذا عرفت البيع بانه تمليك تعرف الشراء بانه تملك، ارفع بس سميك وضع مكانها كلمة تملك، تملك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي أو تملك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. ده تعريف البيع الأول أو مفهوم البيع الأول هو الذي يقابل الشراء. في بقى تعريف آخر للبيع وهو العملية نفسها، هذه العملية اللي هو البيع مع الشراء الحاصلة من الطرفين، تعريفها مقابلة شيء بشيء بعوض. يبقى دخل فيه البيع والمشتري، دخل فيه ما فعله البائع وما فعله المشتري. الأول هو ما فعله البائع فقط، لكن الثاني بيتكلم على العملية بأكملها ما صدر من الطرفين. وأما شرعا إلى آخره، ده اختصار معناه خذ الكلام إلى آخره. وأما شرعا فأحسن ما قيل في تعريفه إنه، ضمير يعود على البيع، إنه أي البيع تمليك وعين تمليك، وبيتكلم على البيع الذي هو قسيم الشراء لا البيع الذي يحدث من الطرفين، مقابل قوله لغة. وهذا التعريف للبيع الذي هو قسيم الشراء وعليه، يعني على هذا التعريف بهذا المفهوم، فيعرف الشراء بأنه تملك الذي قلناه الآن، أنه بيحدث الحدث الذي يكون من المشتري، والأول الحدث الذي يكون من البائع، فيعرف الشراء بأنه تملك عين إلى آخره. ولا يخفى أن التمليك المأخوذ في تعريف البيع يحصل بالإيجاب من جانب البائع، والتملك المأخوذ في تعريف الشراء يحصل بالقبول من جانب المشتري. صح. قال: وقد يعرف البيع، النوع الثاني من فهم كلمة البيع، وقد يعرف البيع بالمعنى الشامل للطرفين، كما قال الشيخ الخطيب. قال ايه نقطتين، وشرعا يعرف الشيخ الخطيب يعرف البيع بالعملية الكبرى اللي بتحصل من الطرفين، وشرعا مقابلة مال بمال على وجه مخصوص، أي عقد ذو مقابلة، إلى آخر ما قال الشيخ الخطيب رحمه الله. إذا لك أن تفهم البيع على أنه العملية الحادثة من الطرفين، ولك أن تفهم البيع اللي هو العملية الحادثة من طرف البائع فقط في مقابلة العملية الحادثة من طرف المشتري، وبكل تشرح وتضع الحد والتعريف. إذا كنت تتكلم على العملية الكبرى تقول مقابلة شيء بشيء. لماذا أنت مصر تجلس هكذا هنا؟ ما هو الأماكن هنا؟ ليه دايما كل مرة نبدأ عليك التنبيه ده؟ طب ما تقعد هنا، تقعد وتروح حاطط رجلك فوق مش عارف ايه وتبقى طويل كده والناس ما تشوفش. غريب قوي انت يا محمد، كل يوم تفرج الناس علينا كده. ها ترفع ايدك بالاذن، وبعدين برضه نفس المشكله، كل مره تتكلم من غير تاخد اذن. نعم يا سيدي حبيبي. كلام الشيخ الخطيب يبدا صح من كلمه وشرعا وينتهي عند قوله الى اخره. خلاص. وذلك العقد شامل للايجاب والقبول، وقد يطلق ذلك العقد اللي هو بالمعنى الكبير شامل الإيجاب والقبول، وقد يطلق البيع على الشراء يعني في اللغة يعني. ومنه، من هذا الإطلاق، منه الضمير يعود على الإطلاق، الإطلاق. فما فيش في الكلام كلمة إطلاق، لا، في فعل يشتق منه الإطلاق. وقد يطلق البيع على الشراء، ومنه الضمير يعود على المصدر من يطلق، المصدر المشتق أو المصدر المأخوذ من الفعل يطلق. وقد يطلق البيع على الشراء، ومنه أي من الإطلاق، إطلاق البيع على الشراء، قوله أي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فإنه قيل المعنى مختصرا فوق بعض: كل الناس يذهب ويسعى في مصالحه، فهو مشتر نفسه، فإن اشتراها ببذل الدنيا وإنفاقها في الطاعات فهو معتق نفسه من عذاب الله، وإن اشتراها بالآخرة بأن ترك أعمال الآخرة وانهمك في الدنيا فهو موبق نفسه أي مهلكها. يبقى الحديث يأتي به ليدلل على أن البيع قد يكون في لسان العرب بمعنى الشراء، لأن الحديث يقول كل الناس يغدو، والغدو في أصله معناه الحركة في أول الصباح، أول النهار، الحركة في الصباح في أول النهار. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو يعني تخرج في أول النهار خماصا يعني جائعة خاوية البطون، وتروح أي تأتي في آخر النهار الرواح آخر النهار بطانا يعني مملوءة البطن. فالغدو في أصله هو الذهاب أول النهار، وقد يطلق على الذهاب مطلقا بلا قيد الزمن. فهنا الحديث يقول كل الناس يغدو، فهل يغدو هنا على أصله ولا على الإطلاق؟ على أصل الخروج في أول النهار ولا على الإطلاق؟ على الإطلاق. كل الناس يغدو يعني يتحرك ويذهب ويجيء في الليل في النهار في أول النهار في آخر النهار. فبائع نفسه يعني فمشتري نفسه، فمعتقها أو موبقها. فبيشرح الشيخ أنه قال في بعض الشروح أنه يشتري نفسه بإيه؟ يشتري نفسه بأنه يدخلها الجنة كأن نفسه أثيرة، يشتري نفسه كأن نفسه عند الآخر، نفسه أثيرة يريد أن يشتريها ليمتعها بالجنة. بما يشتريها يشتريها ببذل الطاعة وفعل التكاليف المأمور بها والابتعاد عن المنهيات. إذا فعل هذا امتلك نفسه فأدخلها الجنة، فأعتقها كأنه يشتري العبد، فأعتقه كأنه يشتري العبد من السوق أو من ملك الآخر. أو العكس، إذا فعل المنكرات والموبقات عياذا بالله فكأنه أخذها ليدخلها النار. فبائع نفسه يعني مشتري نفسه، فمعتقها أو موبقها. فإنه قيل المعنى كل الناس يذهب ويسعى بغض النظر بقى عن زمن السعي والذهاب في مصالحه، فهو مشتري نفسه. كل الناس هيشتري أنفسهم، بس واحد هيشتريها ويدخلها الجنة والآخر هيشتريها ويدخلها النار. فإن اشتراها ببذل الدنيا يعني اشتراها ببذل دفع في مقابلها الدنيا، أخرج الدنيا من عنده. ما هو المشتري ماذا يفعل؟ المشتري بيأخذ سلعة ويعطي مالا، يعطي مقابلا. إيه الذي يعطيه المشتري؟ يعطي الدنيا، يعني لا أريد الدنيا، يخرجها من عندي، تخرج من جيبك جنيها، تستغني عن جنيه في مقابلة السلعة. فالآن هو يريد أن يشتري نفسه ويستغني عن الدنيا، يزهد في الدنيا. فإن اشتراها ببذل الدنيا يعني يتخلى عن الدنيا وإنفاقها في الطاعات فهو معتق نفسه من عذاب الله. وإن اشتراها بالآخرة، الآخر المتعوث والعياذ بالله عمل إيه؟ اشترى نفسه ببذل الآخرة، استغنى عن الآخرة، أخرج من عند نفسه الآخرة. وإن اشتراها بالآخرة بأن ترك الزايد بيصور كيف يبذل الآخرة ويستغني عنها، قال بأن ترك أعمال الآخرة وانهمك في الدنيا فهو موبق نفسه أي مهلكها. قال وفي نعم يعني قيل لأنه في شرح أخرى للحديث مش تضعيف. لا لا لا لا لا لا لا قيل هنا مش معناه تضعيف، قيل معناه أنه في مقابلة أقوال أخرى، لأن قيل لها معاني كثيرة، منها قيل في تعداد المقول، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، لا يتكلم على الضعف وإنما يعدد ويسرد المقول في شرح هذه الكلمة أو هذا المفهوم أو هذا الاصطلاح أو هذا الموضوع. كما أن البيع يطلق على الشراء فالمقابل أيضا موجود في اللغة، كما قد يطلق الشراء بمعنى البيع يدلل فيقول قال تعالى وشروه بثمن بخس في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام أي باعوه وشروه بثمن بخس أي باعوه بثمن بخس يعني زهيد. الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. نعم قلنا مش قلنا قيل هو عماد سأل قيل يعني ضعيف قلت لا ده قول من أقوال في شرح الحديث فأنت جاي تقول لي القول الثاني ما ده احنا قلناه يا سيد السام وقلنا ده قول من الأقوال في شرح الحديث لو مشينا مع هذا القول اللي بيقوله الشيخ هو قول صحيح مذكور في شروح الأحاديث كتب السنة يبقى هنا البيع بمعنى الشراء لو مشينا مع مع اللي انت بتقوله مش هيأتي الشاهد قولك صحيح ومذكور لكن لا يأتي الشاهد الشاهد بيقول ايه الشاهد على ايه على ان البيع يكون بمعنى الشراء لا يأتي الا بهذا الشرح اللي الشيخ جاي فانت عايز تجيب شرح كلام تاني ما هو صحيح وهو الشيخ ما قالش غير كده قال قيل كذا يعني في قول اخر فهمنا ولا ما فهمناش قال فاحسن ما قيل في تعريفه تعريف البيع بمعنى ايه بمعنى أنه قسيم الشراء فأحسن ما قيل في تعريفه أي تعريف البيع في مقابلة الشراء إنه تمليك إلى آخره لماذا هو أحسن من غيره من التعريفات قال وجه الأحسنية أنه يشمل بيع المنفعة على التأبيد لأنه قال في هذا التعريف الذي استحسنه وجعله أحسن من غيره أو تمليك منفعة مباحة على التأبيد فغيره من التعريفات لا يدخل فيه هذا الحق أو هذا النوع أو هذا هذه الصورة فلذلك هو أقل منه في الحكم وجه الأحسنية أنه يشمل أنه هذا التعريف يشمل بيع المنفعة على التأبيد كحق الممر وعرفت أمس حق الممر أنك إذا اشتريت شيئا فإنك تشتري ضمن حق مرورك إلى هذا الشيء ويكون هذا على التأبيد والمرور ده منفعة أنت لا تمتلك هذا الممر لا تمتلك هذا الممر لا تمتلك هذه العين ولكن تمتلك المرور فيه المرور ده منفعة عرض ومع ذلك فهي ملكك لهذا يكون على التأبيد لأنك اشتريت هذه العين الذات الشقة ولا العمارة ولا الدكان ولا إلى آخره اشتريتها على التأبيد فمرورك يكون تبع لها على التأبيد فلما كانت منفعة على التأبيد صار هذا بيعا ولم يكن إجارة مع أن تأجير المنافع مع أن شراء المنافع الأصل فيه أنه إجارة لأنه مؤقت لكن ده شراء لمنفعة ولكن على التأبيد ماء مرور الماء نفس الشيء نفس الشيء مرور الماء في الأرض للوصول إلى الزرع ها؟ نفس الشيء لما حضرتك بتشتري أرض أخرى وأرضي أنا أرض أخرى وأرضي أنا تشتري قطعة أرض زراعية تريد أن ترويها هي بعيدة عن الماء فمن حقك أن بشرائك هذه الأرض من حقك أن تحفر ماء من الأصل من المنبع من قريب ليمر فيه الماء فيصل إلى هذا إلى هذه الأرض فشراؤك للأرض يستتبع ويستلزم حق مرور الماء إلى هذه الأرض يدخل طبعا في شيء آخر يعني صح أي صح بعدين ما هو الغير ده هو البائع يبقى ازاي هتمر في عندي ازاي هتمر عندي انا لما انا عندي قطعتين ارض قطعة بجوارها قطعة خلاص وهنا النهر او السرعة او ما شابه فلما أبيعك هذه الأرض كلها ملكي، فأنا أرويها من هذا النهر أو من هذا البئر. فلما آتي وأبيعك هذا الجزء من الأرض، يبقى يستلزم ويستدعى أني أبيعك ممر مرور الماء من الترعة إلى هذه الأرض، لأن كيف تروي الأرض إلا من خلال هذه الترعة؟ تأخذ الأرض زراعية بلا ماء، موردها الوحيد أو مورد أو مصب الماء الوحيد يأتي من هنا، فلا بد من المرور في هذه الأرض. يبقى لما أبيعك هذه القطعة البعيدة عن منبع الماء أو مصب الماء، لابد أن يستلزم ذلك ضمنا مرور الأرض، مرور الماء في خلال أرضي. يبقى لابد أن تحفر، أحفر لك في أرضي شيئا يمر منه الماء. الحكومة بقى اللي أنت بتقول، أنت بتقولها مثلا إن الحكومة بتبيع الأراضي، لما تبيع الأراضي حق الغير اللي أنت بتتكلم عليه، لما تبيع الأراضي بتبيع قطعة وقطعة وقطعة وقطعة وقطعة وقطعة، والنهر في مكان ما، فلما تبيع قطعة بعيدة عن النهر لأنها المهيمنة على كل هذه الأراضي، نفس الشيء كأنها تملك كل هذه الأراضي. لنفع الناس بتقول لزيد اللي اشترى الأرض البعيدة، تقول أنت لك حق في مرور الماء على عمرو وبكر وخالد وإبراهيم، لأن لا سبيل لوصول الماء إلى أرضك إلا عن طريق هؤلاء. تملكك لهذه الأرض على التأبيد البيع يستلزم حق منفعة مرور الماء في أرض فلان وفلان وفلان على التأبيد، وهذا يسمى بيعا. لكن لا يخرج عما قلنا، فكرة أن الحكومة بقت إيه، شخص اعتباري، بدل ما كان زيد وعمر بقى شخص اعتباري من الحكومة اللي هي تملك الأراضي أو تملك تقسيم الأراضي أو إلى آخره، شخص اعتبار. ولو ما فيش منبع، ده صورناه، صورناه ان بعيد عن المنبع هيعمل ايه؟ انا عايز ابيع لك الجزء دوت اللي بعيد عن المنبع، انت قول لي بصفتك انت اخبر مني في هذا، نعمل ايه؟ ما هو ده عين اللي بنقول، ده عين اللي بنقول، هل ده يخالف اللي احنا قلناه؟ ده عين اللي بنقوله، انه بيقول له ان انت عشان تشتري دي يبقى معناها تشتري معاها المرور ده، ما ده عين اللي احنا بنقوله. وجه الأحسنية في أنه يشمل بيع المنفعة على التأبيد كحق الممر. قال وخلا أيضا، وجه الأحسنية أنه يخلو من التجوز والتسمح، خلا من عن التسمح الواقع في قول غيره، نقطتين فوق بعض، مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. هذا التعريف من الغير فيه تجوز وتسمح. قال فإن فيه مسامحة لجعله البيع هو المقابلة، مع أنه العقد تعريف الآخر يقول مقابلة مال بمال. هل البيع هو المقابلة ولا العقد؟ بل هو العقد، وإن أجيب عنه بأن التقدير عقد ذو مقابلة، يعني في مضاف وموصوف محذوفان، عقد مضاف محذوف وذو موصوف محذوف أو صفة محذوف، عقد مضاف محذوف وذو صفة محذوف كما تقدم، مع أنه لا يشمل بيع المنفعة على التأبيد. هذا التعريف من الغير، مقابلة شيء، مقابلة مال بمال، لا يشمل بيع المنفعة على التأبيد اللي هو الدرك الأول، إلا أن يراد بالمال ما يشمل المنفعة المذكورة، إلا لو قدرنا أن المنفعة التأبيدية المؤبدة هي مال، وحينئذ فلا اعتراض. قال: واعترض القليوبي سيف المحشي، الشيخ القليوبي اللي هو حش على شرح الشيخ الجلال المحلي على المنهاج، هو شيخ للبرماوي، اعترض ما قاله الشارح ابن قاسم لما فيه من ايهام. بيقول ان التعريف اللي جابه ابن قاسم اللي هو على الهامش عندنا هذا ده كلام فيه نظر. ليه؟ قال: فيه ايهام. ما هو الايهام؟ قال: لما فيه من ايهام انه تعريفان. ليه يوهم ان هناك تعريفين في كلام الشيخ ابن قاسم الشيخ القليوبي؟ بيقول ان كلام تعريف الشارح للبيع اللي هو المحشي هنا البيدور بيقول اللي هو سماه نفسه الشيخ ابن قاسم بيقول احسن ما قيل، بتقول احسن ما قيل يا ابن قاسم ده كلامك اصلا دوت عليه في نظر. ايه هو النظر؟ بيقول ان النظر ان ده يوهم ان دول تعريفين للبيع مش تعريف واحد، فكيف يوهم كلام ابن قاسم انه تعريفان للبيع وليس تعريفا واحدا من الشيخ عبد المنعم؟ انه استخدم او قال: تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي او تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. فأو هنا المتبادر انها او الايه او التقسيم. لا ده لو تقسيمية، التقسيمية تنويعية يبقى مفيش مشكلة، لكن او متى توهم، متى تحدث هذا اللبس وهذا هذه المشكلة؟ لما تكون لي ايه؟ ها؟ للشك او للتشقيق، زي ما بتقول للشك او للتشقيق. متى توهم هذا؟ لما تكون للتشقيق، للشك، لما تكون للشك. يبقى تعريفين فعلا، اما هذا او هذا، لك تعريفان، لك تعريفان في لك ان تعرف البيع بتعريف من تعريفين، اما هذا او هذا. لكن لو كانت للتنويع والتقسيم يبقى هو تعريف واحد، يعني كما تقول مثلا الكلمة اسم او فعل او حرف، فهو هنا او للتقسيم او للتنويع. فلا يتصور متصور ان حينئذ ان الكلمة اسم فقط أو فعل فقط أو حرف فقط. ليه؟ لأن أول التقسيم أول التنويع، فشملت الاسم وشملت الفعل وشملت الحرف. هنا أيضا أول التقسيم أول التنويع فيشمل هذا وذاك. طيب، قال: واعترض القليوبي شيخ المحشي ما قاله الشارح لما فيه من إيهام أنه تعريفان، ولأن وجه آخر الاعتراض، ولأن التمليك داخل في المعاوضة. الاعتراض الثاني بيقول إن تمليك عين مالية بمعاوضة، ثم التمليك داخل في المعاوضة، لا يحتاج إلى كلمة معاوضة لأن التمليك داخل في المعاوضة. اعتراض الثالث: ولأن الربا لا تمليك فيه، وكذا المنفعة غير المباحة. ولأن الربا لا تمليك فيه، وكذا المنفعة غير المباحة. يقول التعريف ايه؟ تمليك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي. الربا داخل في تعريف البيع ولا مش داخل في تعريف البيع؟ داخل، صح جدع، بدليل ان الشيخ المتن يقول بيع ثلاثة وادخل منها الربا، وقال الربا ده بيع ولكنه غير جائز. اذا لابد حتى تعرف البيع، حتى يكون التعريف جامع، حتى يكون التعريف جامعا، لابد ان يشمل الربا. والتعريف بيقول تمليك عين مالية بمعاوضة، والربا لا تمليك فيه، الربا لا تمليك فيه شرعا يعني. يبقى التعريف هنا غير جامع، لأنه أخرج الربا، والربا لابد أن يدخل في البيع، الربا بيع، بدليل أن حتى الكفار اعترضوا، مش يكونوا اعترضوا، إنما البيع مثل الربا. القرآن الكريم لم يقل إن البيع مش مثل الربا ولا الربا مش مثل البيع، إنما قال حرم الله البيع، أحل الله البيع وحرم الربا. صحيح الربا مثل البيع، والربا داخل في البيع، لكنه بيع محرم. فلابد إذا عرفت البيع أن تعرفه بما يشمل الربا. طيب بتعرفه حضرتك يا أيها الشيخ ابن قاسم الغزي، بتقول أن البيع تمليك والربا لا تمليك فيه، يبقى خرج. يبقى هذا التعريف إيه؟ غير جامع، لأنه لم يشمل فردا من أفرادي وهو الربا. الربا لا تملك فيه أي شرعا. الآن في المصطلح الشرعي كده يا شيخ عبد المنعم، الآن في المصطلح الشرعي والربا لا يحصل فيه تمليك للعوضين. إذا ذهبت تملك، إذا ذهبت تقابل ذهبا بذهب بغير مماثلة، هل يحصل التمليك عند الشرع؟ لا يحصل التمليك، لأنه بيع فاسد، بيع باطل، حصلت مقابلة لا يرتضيها الشرع. هل تنتقل الملكيات ذهب بذهب؟ لا لا لا لا يتعادلان، لا يتماثلان، كيلو بنص كيلو، جرام بنص جرام. هل يحصل مقابلة تنتقل الأعواض شرعا؟ لا تنتقل الأعواض، يبقى لا تمليك، ده مقابلة، مجرد مقابلة لغوية فقط، صورة، فهذا لا تمليك فيه، فلا يدخل فيه، يبقى ذلك بيعا. فيبقى الربا لم يدخل في التعريف، فيبقى التعريف غير جامع. فهذا اعتراض على تعريف ابن قاسم من قبل الشيخ القليوبي. نفس الشيء يقال حاضر، نفس الشيء يقال ايضا على بيع ما او نقل او مقابلة المنفعة غير المباحة، كتأجير آلات اللهو مثلا او ما شابه، وكذا المنفعة غير المباحة وغير ذلك، يعني مما يستدرك على تعريف ابن قاسم الذي عبر عنه بأنه أحسن ما قيل فيه. فالشيخ القليوبي اعترض بأكثر من ثلاثة اعتراضات، من ثلاثة اعتراضات، وغير ذلك لمن تأمله. ولأجل ذلك قال أي القليوبي في حاشيته، يعني لا يخفى ما في ذلك من عدم الحسن، ده مش بس مش أحسن، ده ولا حتى حسن، من عدم الحسن. ولو قال، ده لسه من تمام كلام القليوبي رحم الله الجميع، ولو قال تمليك عين مالية أو منفعة كذلك، كذلك يعني مالية، منفعة كذلك يعني مالية، عين مالية أو منفعة مالية على التأبيد بثمن مالي لكان أولى وأحسن. المهم في أسئلة؟ تفضل. عايز يدخله في التعريف؟ ايه؟ ها؟ تسليم؟ لا في تسليم؟ أنا قلت ما فيش تسليم؟ أنا قلت في تسليم، ده أنا بقول بيع كيلو بنص كيلو ذهب مقابلة تسليم، اهو سلمت كيلو لا تمليك فيه. اه والتمليك يكون من جانب البائع الذي يعطي، ما احنا قلنا التمليك من جانب التمليك من جانب البائع ليه يكون فيه صورة من نقول التمليك ده شرعي، الاعواض انتقلت، حصلت المقابلة، لكن هل حصل التمليك الشرعي؟ لا. يعني انا اديتك اهو كيلو ذهب، حضرتك اديتني نص كيلو ذهب، هل ده معناه ان الكيلو بقى ملكك والنص كيلو بقى ملكي؟ اللغه ايه؟ احنا مش في اللغه، ده احنا في الاصطلاح الشرعي، ده احنا الان بنشرح شرعا، نسيبنا بقى اللغه نتكلم على الشرع. واما شرعا فاحسن ما قيل في تعريفه، تعريف البيع شرعا مش لغه. انت الان عايز تشرح لي البيع شرعا ولا لغه؟ فلماذا نقلتني الى اللغه؟ قول انت رايك ايه. كيلو ذهب وديتني نص كيلو، هل كيلو الذهب اللي خرج مني لحضرتك بقى ملكك؟ حصل بقى ملكك، يعني انت تاخد الكيلو اللي تتصرف فيه. جميل قوي، صح. لا لا لا، تمليك بس، بلاش اذن شرعي، خلي الاذن الشرعي ده مش موجود. هل حصل التمليك؟ فين التمليك ده؟ ده تمليك لغوي، التمليك لا يكون الا من الشرع، يبقى مش تمليك. ازاي تمليك لا يترتب عليه اثار؟ تمليك معناه ايه؟ معناه انه ملكك لا يعتدي احد عليه، والشرع بيقول لك لا ده مش ملكك. الشرع بيقول فلكم رؤوس اموالكم. لما يحصل الربا واديك انا كيلو واخد نص كيلو، الشرع بيقول لي ده ملغو، هذا لا لا لا قيمه له، كل حاجه ترجع الى ارضها مره اخرى، رد الكيلو الي ونص كيلو الى حضرتك. فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. زي ما بالظبط حضرتك تاخد تسرق الكيلو اللي عندي اللي في خزنتي، ما هو خلاص انتقل اليك، هل ده معناه انك ملكته؟ كونه في ايد حضرتك مع انه ملكك، اغتصبته، سرقته والعياذ بالله، نسيته عند حضرتك، كان معايا كيلو وسبته عند حضرتك وسبت حضرتك وخرجت ونسيته، هل ده معناه انه ملكك؟ كونه في دكانك، في خزنتك، في بيتك، في ايدك، في جيبك، هل ده معناه انه ملكك؟ قول لي، رد عليا. اعطيتك ميته، اعطيتك ميته واخدت في مقابلها 10 جنيه، يبقى ده ملكك؟ لا. حتى لو اصطلح على كده في الابتدائي كانت عامله زي اعمال اعمال كده؟ اصطلح ما يبقى بيع، يصطلحوا على الحرام، لما يصطلح البلد يبقى هل ده بيع؟ هل ده يعترف بيه؟ هل الاعراف المخالفه للشرع يبقى يعني يعترف بيها شرعا؟ هل العرف المخالف للشرع يعترف به؟ لو تعرف الناس على شيء حرام ينتقل من الحرمه الى الحلال؟ يعني الشرع لو اعترف بكده اه ولا لا؟ لا حرام. ادي الاجابه على سؤال حضرتك. لو كان اعترف بكل باذن شرعي كان افضل، يعني سهل الطريق. لا. لا. لا لا لا لا، الاول نقول كده انه حتى اول كلمه قلتها خرجت الربا، كلمه تمليك. الاذن الشرعي ده مخرج اخر، لا مانع ان احنا نخرج الشيء بقيدين، ده غير معيب في التعريف على فكره، لا يعاب في التعريف ان احنا نستخدم قيدين للاخراج اكثر من قيد الاخراج، مفيش مانع، لكن تستخدم قيد الاخراج ثم لا يخرج، يعني نعم التمليك يخرج، التمليك يخرج الربا. صح، خلاص انا معاك، لكن ده اول قيد في التعريف اللي هو تمليك لم يخرج الربا، عفوا اخرج الربا وحقه الا يخرج. قال اولى واحسن، يعني هذا احسن، لانه في اقل ماخذ، اقل من غيره. شوف الثاني قال له اكثر من ثلاث ماخذ. بس برضه التعريف ده هيفرق بالصح. ما قلنا احسن، هم انا رديتها اولى واحسن. انا عايز مثال للمنفعه غير المباحه. المنفعه غير المباحه تاجير الات الله. قلتها، تأجير آلة الله. عين مالية، تمليك عين مالية بخلاف غير المالية كالعين النجسة. الميتة، الخنزير، الكلب، جلد الميتة حتى لو كانت من مأكول اللحم. لو الكلب مأذون في في في في في التصرف في تملكه يبقى يجوز بيعه. لأنه خرج بالنص الخاص اللي هو أن يكون كلب حراسة أو صيد أو ما شابه. لا بيع، هيبقى بيع وخرج بخيط خاص، خرج بخيط خاص. ولا بد أن تكون متمولة، العين المالية أن تكون أي العين المالية متمولة بخلاف غير المتمولة كحبتي بر، حبة البر أو حبتا البر عين مالية ولكنها غير متمولة يعني لا تعد مالا، فلا يكون مقابلتها بشيء، لا يكون بيعا شرعا وإن كان بيعا لغة. بمعاوضة أي متلبسا بمعاوضة، فالباء للملابسة لا للعوض. قال لعدم استقامته، يعني إذا اعتبرناها الباء للعوض فلا لا يكون الكلام مستقيما، بل لابد أن تكون بملابسة. ويصح جعلها للتصوير بإذن شرعي، أي مصحوبا بإذن شرعي، فالباء هنا للمصاحبة فهي بمعنى مع بين قوسين، بإذن شرعي يعني مع إذن شرعي. يبقى بمعاوضة، الباء باء بمعاوضة للملابسة، وباء بإذن شرعي للمصاحبة. أو تمليك منفعة، أو بين قوسين فيه يعني في التعريف أو في هذا التعبير تنويعية، فكأنه قال البيع نوعان، البيع قسمان. الشيخ عويضة، تمليك العين المذكورة وتمليك المنفعة المتصفة بما ذكره. تمليك العين المذكورة السابقة يعني العين المالية بمعاوضة بإذن شرعي، أو تمليك المنفعة التي سيأتي ذكرها اللي هي المباحة على التأبيد بثمن مالي. قوله مباحة وهو قيد لا بد منه فيخرج به غير المباحة كمنفعة آلة الإيه؟ الملاهي، آلة الملاهي على التأبيد، أي ثابتة دائما وأبدا، ولا بد حتى يكون بيعا لا يكون إجارة. ولا بد من قيد آخر وهو أن ألا يكون ذلك على وجه القربة. قال ليخرج ما كان على وجه القربة كالوقف. الوقف لو لم نكن على وجه القربة لن تبق عليه تعريف البيع. فالذي يخرج الوقف من البيع قيد على وجه القربة، لا بد أن نضيف قيد على وجه القربة ليخرج الوقف. قال فإن فيه تمليك منفعة مباحة على التأبيد للموقوف عليه لكن على وجه القربة. يبقى لابد أن نقول لا على وجه القربة، لابد أن نقول في التعريف البيع لا على وجه القربة حتى يخرج الوقف. الوقف بتقول أوقفت هذه الأرض على فلان على التأبيد، لأنه طوال حياته يتمتع من ريع هذه الأرض، كل ما يأخذ من الأرض يتمتع به فلان، يكون على التأبيد. ولا بد من موافقة الموقوف عليه، هو فعلا في مقابلة، يعني الوقف لا يكون إلا من طرفين، فينطبق عليه التعريف. ولا يخرج الوقف إلا بقولنا لا على وجه القربة. قال لكن وقد يقال يغني عنه قوله بثمن، ممكن نستغني عن قولنا لا على وجه القربة بقول الشارح في تعريفه بثمن، لأنه يخرج ما كان على وجه القربة كالوقف، نكتفي بكلمة بثمن لأن الموقوف عليه لا يبذل ثمنا، لا يبذل عوضا للواقف. صح، كلام صحيح. بثمن مالي راجع للشقين. ايه هما الشقان؟ ما هما الشقان؟ بثمن مالي، التعريف يقول او تمليك منفعة مباحة على التأبيد بثمن مالي. ما هما الشقان؟ نعم تفضل، احسنت، ممتاز. تمليك العين، وبيقول ان البيع قسمان، تمليك عين وتمليك منفعة، تمليك عين بثمن مالي وتمليك منفعة بثمن مالي. فبثمن مالي دي جار ومجرور متعلق بالتمليكين، بالتمليك اللي في النوع الاول وبالتمليك اللي في النوع الثاني. تمليك العين على وجه التأبيد، وتمليك المنفعة على تمليك العين، وتمليك المنفعة على التأبيد. قال وخرج بالمالي غيره كالخمر. قلنا اهو قايلين ان بثمن ديت لا مانع ان نخرج باكثر من قيد، لا يعاب ان نخرج باكثر من قيد. مش لسه قايلين حالا؟ طب اعمل فيك ايه بقى؟ هو الان بيشرح بس بثمن مالي دي خاصه بالاخير فقط ولا بالاثنين معا؟ لا، قالوا بالاثنين معا. فهل يعترض بان ثمن مالي دي خرجت بالمعاوضه أو لا يحتاج إليها لما في معاوضة؟ لا يعترض، لأنه لا مانع من وجود قيد إخراج أكثر من قيد إخراج لشيء واحد. لا مانع، لا يعاب في التعريف أن يكون هناك أكثر من شيء أو أكثر من قيد لإخراج شيء واحد. لا مانع، لا يعاب. قال فخرج بمعاوضة القرض. فيه أن القرض معاوضة، فيه يعني يعترض على ذلك بكذا، فيه من المآخذ كذا. فيه أن القرض معاوضة ليه؟ لأن المقترض يرد بدل الشيء الذي اقترضه، فكان عليه أن يبدله بنحو الهبة. بدل ما يقول فخرج بمعاوضة القرض، يقول خرج بمعاوضة الهبة. إلا أن الشارح نظر لكون المقترض لا يرد بدله في الحال. يبقى كلمة معاوضة الموجودة في التعريف أخرجت القرض. قالوا لا، القرض ده كلام مش دقيق، الأحسن تقول خرج الهبة. أما القرض بيحصل فعلا معاوضة لأنه بيرد بدله، ولكن لماذا قال القرض؟ قال لأنه لا يرد في الحال، بخلاف البيع، البيع بيحصل رد في الحال، أما القرض يحصل الرد في وقت لاحق. وبإذن شرعي الربا، خرج بقولنا بإذن شرعي الربا، أي وخرج بإذن شرعي بهذا القيد يعني الربا، وقد عرفت أنه لا تملك فيه، فخروجه بالنظر للصورة الظاهرية. وكذا يقال في المنفعة غير المباحة. شوف قال إيه، كلام الجميل الدقيق. قد عرفت أنه لا تملك فيه، فخروجه بالنظر للصورة الظاهرية. الظاهر إن الأعواض انتقلت، لكنه هذا لا يعتبر شرعا، لا يعتبر شرعا. الصورة الظاهرية اللي حصلت دي، اللي لقينا إن العوض انتقل من زيد إلى عمرو ومن عمرو إلى زيد، ده صورة ظاهرية ولا اعتداد بها عند الشارع سبحانه وتعالى. ودخل في منفعة، منفعة دي قيد إدخال، قيود قد تكون للإخراج وقد تكون للإدخال. فمنفعة قيد إدخال. ودخل في منفعة إلى آخره. دخل إيه؟ دخل تمليك حق البناء، حق المرور وحق البناء وغيره مما يدخل. إنما قال ودخل إلى آخره لأن المنفعة تشمل حق الممر ووضع الأخشاب على الجدار. كل هذه من المنافع التي تملك على التأبيد بالنص. فاندفع قول المحشي. ايه قول المحشي؟ نقطتان. لو قال والمراد بالمنفعة إلى آخره لكان أولى وأظهر. الشيخ البرماوي علق على منفعة في التعريف وقال بدل ما يقول دخل في منفعة تمليك حق البناء، أحسن الشيخ الشارح يقول المراد بالمنفعة تمليك حق البناء. لا، الكلام ده يا برماوي غير دقيق، لأنك كده قصرت حق قصرت المنفعة على فرض واحد اللي هو حق البناء، في حين المنفعة تملك المنفعة على التأبيد لها أكثر من صورة، منها ما قلته اللي هو حق البناء، ومنها حق المرور، ومنها وضع الخشب على الجدار. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، حديث صحيح في الصحيحين وغيرهما. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ويحتاج إلى أن يضع مثلا شيئا ينتفع به، فيحتاج إلى أن يثبت الخشبة التي يعلق فيها مثلا مروحة، يعلق فيها ساقية، يعلق فيها أي شيء، يحتاج إلى شيئين يعلق عليهما، شيء على جدار نفسه وشيء على جدار جاري. فالممنوع أن في الشرع أن أنا أمنع جاري أن هو يثبت خشبة في جداري أو في جدار نفس الشخص اللي هو صاحب العين. الوجوب ده نهي مش أمر، لا يمنع ده نهي، الوجوب طبعا استحباب الجدار. بإذن الشارع، خلاص الشارع أذني بل أحسن إذني أنا، خلاص البرماوي خلاصة ما قيل الآن في كلام الشيخ البيزوري أن البرماوي جعل كلام الشارح دخل في منفعة تمليك حق البناء يريد أن يخطئ هذا ويقول لا، كان حقه أن يقول المراد بالمنفعة حق البناء، وهذا يجعل المنفعة المؤبدة قاصرة على هذا إن أنا أبني على الأرض. لا، المنفعة لها أكثر من صورة، فكلام الشارح أدق من كلام البرماوي. فاندفع قول المحشي لو قال والمراد من منفعة إلى آخره لكان أولى وأظهر، ده كلام المحشي ينتهي إلى قوله أظهر. عمل إيه؟ فيه عمل إيه؟ دخل بس ما قصرها الشارح ما عملش كده، الشارح بيقول دخل هذا يعني هذا وغيره، يحتمل غيره، لم ينفي غيره، لكن المحشي عبارة المحشي البرماوي جعلتها القاصرة بالألف واللام، والمراد بالمنفعة المراد، الألف واللام هنا حاصرة كأنها حصرها في شيء. مدام دخل يبقى يحتمل اكثر مما قيل، الا لو قصرها باي عباره من عبارات القصر. الاصل فيه ان في الدخول زي اللي معانا دخل في المنفعه هذا وغيره مما يمكن ان يدخل. لو ضرب لا ضرر ولا ضرر، لكن مش نعمل مش نحتاج ان يدخل الهواء والشمس والمطل، بيسموه المطل في القانون، ان يطل على الشارع ويطل على التحت. ولا بد من تقدير مضاف في كلامه بان يقال ودخل في تمليك منفعه، مش في منفعه، دخل في تمليك منفعة. ليه؟ قال ليناسب قوله تمليك حق البناء، صح، تمليك حق البناء مش دخل في المنفعة، دخل في تمليك المنفعة، يبقى في كلمة تمليك مقدرة. وصورة ذلك أن يقول له بعتك حق البناء على هذا السطح مثلا بكذا، يبقى لما بيقول أحسن ما قيل في تعريفه إنه تملك عين مالية بمعاوضة بإذن شرعي، تملك هذا الجهاز بمعاوضة بخمسة جنيهات. صورة القسم الثاني أو تملك منفعة مباحة على التأبيد، تصور كده يقول صورة ذلك أن يقول له أن يقول له بعتك حق البناء على هذا السطح مثلا بكذا، السطح ده بتاعي أنا ملكي، أقول لشخص آخر لزيد بعتك حق البناء على هذا السطح مثلا بكذا، فيبني على هذا السطح بناء دورا دورين إلى آخره، يكون الدور والدورين والدوران لزيد والأرض لازالت ملكي أنا. إذا أردنا أن نبيع الكل نبيعه بنسبة الأملاك، هو بنسبة البناء وأنا بنسبة الأرض، يسمى هذا بيعا، بيع لمنفعة لأنه انتفع بهذه الأرض، لا يستطيع البناء إلا على سطح، على أرض مسطح، فهذا هذه منفعة ولا شك. نعم تقول إيه؟ مين اللي بياخد نسبة من الأرض؟ اها ازاي يعني مش فاهم؟ مش معانا، بتتكلم في موضوع ثاني خالص، الصورة اللي في الواقع غير اللي بنتكلم عليها خالص، الصورة اللي في الواقع دي صحيح ما هي في الواقع، انا ما بنكرش ان هي في الواقع، انا بقول لك دي غير اللي معانا خالص، لا علاقة لها بما معنا تماما. في ايه وقع في ايه يا سيدي الحبيب؟ الواقع ان انا بقول لك تعالى اشتري شقة بنسبة من الارض، ببيع لك نسبة من الارض، ايه علاقتها بما نحن معنا الان؟ يعني ايه التفرقة؟ طيب مرة أخرى، أنا عندي أرض أهي ملكي، بقول لك تعالى يا سيد زيد ابني على هذه الأرض فيكون البناء لك والأرض لي، إذا أردنا أن نبيع لثالث نبيع بنفس بعد مدة هذه البناء، هذا البناء بدل ما أنا معيش فلوس أبني، ليس عندي مال أبني، وأنت الحمد لله رجل ميسور مليونير تستطيع أن تبني، فبعت فرحت داني أنا أرضي بخمسة وأنت بناؤك بخمسة، يعني المجموع عشرة. مع الوقت الحمد لله العقارات والأراضي بترتفع، فبعد سنة صارت هذه البناء، هذا البناء، البناء عبارة عن جدران وسقف وأرض، الأرض ملكي والجدران والسقف ملكي زيد، فصار هذا اللي كان في الأصل خمسة وخمسة عشرة صار في الأسواق بعشرين، فلما نبيعه بعشرين نعمل ايه؟ اخد انا عشرة وانت عشرة، لان خمسة وخمسة يعني النصف، واخد بال حضرتك؟ بلاش دي خمسة وانت بنيت بعشرة، الارض بخمسة وانت يا زيد بنيت بعشرة، يعني التلتين التلتين، شركة ولا ما شركات؟ انا بعت، المهم ان في بيع، بعت لك ايه؟ بعت لك منفعة البناء على ارضي، ده بيع، وفي النهاية لما نحب نبيع لازم يكون نبيع شركة، ممكن انا ابيع انا لوحدي، انا الان مالك الارض وحضرتك مالك البناء، ممكن نبيع مع بعض يبقى شركة زي ما انت بتقول، ممكن ابيع وحدي، ممكن انت تبيع وحدك لشخص تاني، فبعد ما كنت انا مالك الارض وانت مالك البناء، انا مالك الارض واللي اشترى منك هو مالك البناء، نرجع مرة أخرى، إما نبيع مع بعض إحنا الاثنين وإما نبيع كل منا وحده، فإيه اللي دخل موضوع بيع جزء من الأرض؟ بناء على الأرض صح؟ صدقت، بيبيع البناء مع الأرض، لما تيجي تنتقل لازم تنتقل البناء بالأرض لو أردنا أن نبيعه سويا، لكن لو أردت وقابل المشتري إزاي ليس له؟ أنت مالك البناء وأنا مالك الأرض، فهل في اي مانع ان انت تبيع البناء برضو لشخص اخر فقط؟ ايه المانع؟ ما هو كان ملكك انت لوحدك صح، البناء على الارض ينقل ايه تاني؟ يا سلام، يعني انت عايزني عشان ابيع العقارات انقل البناء؟ يعني عايزني ابيع البناء اروح شايل العمارة اروح موديها وتحطها في المخزن عندك؟ ده المفتاح بس اللي بيتباع، ده الورق بس، الورق بيتملي، تروح صاحب عقاري تروح مغير اسم عماد الى اسم عماد التاني بس، موجود زي ما هو. انا صاحب، انت صاحب، انا صاحب الارض وانت صاحب البناء، وجيت بعت البناء للشيخ عويضه، موجود زي ما انا، ياخد ايه؟ ما ياخدش حاجه، لا ياخد، عايز ياخد ايه؟ ما الارض عماله تغلى كل شويه او ترخص او ثابته، انت عايز ياخد ليه؟ ما هو ضاعوا على التأبيد، بلاش بعته، ما هو فضل معاك. انت بتتكلم ازاي؟ باع الارض، معناش بيع ارض دلوقتي، احنا بعنا منفعه البناء على الارض، ما بعناش الارض، فانت مدخل كل الصور في بعضها. منفعه البناء على الارض، الارض دي عباره عن مسطح لو هواء، فانا مالك المسطح ومالك لهوائه، فبعت هذا الملك، نملك هواء امشي عليه ابني عليه اطير فيه، ملك، فبعت هذا خلاص، ليس لم يعد لي الحق في هذه الاشياء التي كانت مملوكه لي قبل بيع منفعه البناء على الارض. دول عقدين مش عقد واحد، العقد الاولاني ان بعت ليك البناء على الارض اللي هو البيع اللي معانا دلوقتي اللي بيخصنا، ثم دخلنا في عقد اخر في عقد شركه، مفيش مانع، دي عقود مركبه. ما ورد النهي الربا، حصول الربا أو التحايل على الربا، فإن لم يكن هناك تحايل على الربا يبقى لا ربا إن شاء الله ولا مانع إن شاء الله. بيعتين في بيعة المعروفة اللي الشيخ علي شرحها مئات المرات، إنه جاي بيقترض مني مال وبعدين رفضت إن أنا أقرضه المال، فبدأ يحاول هذا إلا بفايدة، رفضت إن أنا أقرضه إلا بفايدة، يعني ما معناه أو بزيادة يعني ربا. فيبتدي بقى يقول لي طب اشتري الكتاب اللي عندك بالآجل ب 120، وبعد كده يقول لي طيب تاخده ب 100، خلاص يقول لي ممكن تديني 100 جنيه؟ قلت له لا، قرض يعني، قلت له لا. قال لي طيب ما عندكش أي حاجة؟ طب افتح الدرج. لا مفيش، يا إما تديني 100 جنيه وأديك ويبقى عليك 120، ده ربا ممنوع. فيقول لي خلاص اشتري هذا الكتاب منك ب 120 آجلا، يبقى سجلنا عندنا في الدفتر 120 على دي. وبعد ما خده قال لي طب خده بقى ب 100، اهو لسه حتى عندي على الرف، قال لي طب خده ب 100 واديني ال 100، انا خلاص اتملكت ب 120 آجلا، طيب خده بقى اشتريه مني ب 100، طيب خد عندك ال 100، يبقى اديته 100 ومكتوب عندي 120، يبقى تحايل على الربا. صح، الحرمة من تحايل على الربا، انه كان جاي هو في الاول بيقول له سلفني 100، قال له معي الا الربا، فقال له بلاش الربا، نعمل حاجة تانية عشان بلاش نوع في الربا. فلو تم بهذه الصورة إن كان عقدين متتاليين الشفعية بيزيزونه موضوعيا، يتعاملون معاه بصورة موضوعية. لكن كل الجمهور بقى بيقولوا لا ده ربا، يعني تحايل على الربا. اتفق على ايه؟ هو ده المنهي عنه. هيتم في صورتين ولا في صورة؟ هيتم في عقدين متتاليين ولا هو لسه موجود ما انتقلش؟ هو احتمال هو الكتاب يفضل عندي وكل حاجة، يقول لي خلاص ما يتملك تخليه عندك بس هبيعه لك بمية. ده ربا عند الجميع حتى عند الشافعي. لكن حصل التملك ربا عند الجمهور مش ربا عند الشافعي. ممكن نكمل؟ نقف على حته بس كويس، نقف على نقطه جيده. اخيرا قال المراد بالحق الاستحقاق. دخل في منفعه تمليك حق البناء، والحقيقه مش حق البناء، استحقاق البناء. استحقاق البناء يعني ان يكون مستحقا لفلان أن يبني على هذه الأرض. لأنه لم يكن حقا بل هو استحق بهذا. يعني استحق البناء على بهذه المعاوضة، استحق البناء مش حق البناء. يعني أنت بتقول إيه؟ دفعت المال لأستحق البناء مش لأحق، الفعل بتاعه استحق. حتى ما تقول استحق يستحق استحقاقا مش استحق يستحق حقا، يبقى ده إلا على كونه اسم مصدر. بالمعاوضة استحق يستحق استحقاقا مش حق يحق حقا. هو بيدقق العبارة اللغوية، هل هذا مصدر ولا اسم مصدر؟ الأصل إنه مصدر، فيبقى استحق. لو عبرت بحق يبقى تعبير بالمصدر عن بتعبير باسم المصدر عن المصدر، نوع من التدقيق اللغوي. لا خالص، التدقيق لغوي فقط. خد اذن الاول لو سمحت، لو سمحت خد اذن الاول. ممكن. شكرا، تفضل وبارك الله لك وعليك وفيك. وخرج بثمن الاجره إلى آخره. كان الأظهر وخرج بثمن الإجارة لأن المخرج منه البيع. يعني الشيخ الشارح بيقول إيه؟ وخرج بثمن الأجرة في الإجارة. حقه أن يقول وخرج بثمن الإجارة مش الأجرة، لأن المخرج منه البيع. احنا بنخرج من البيع، بنخرجش الاجره، بنخرج الاجاره، عقد الاجاره بنخرجه من عقد اسمه عقد البيع. لكنه نظر لكون المخرج به الثمن فعبر بالاجره. واعترض بانها خارجه، اعترض كلام الشارح انها خرجت، يعني بانها خارجه اصلا، يعني بقوله على التأبيد بين قوسين. ولذلك جعل الشبرملتي قوله بثمن بين قوسين لبيان الواقع، بيان الواقع، لأنه خرج قبل ذلك بقوله على التأبيد. قوله على التأبيد أخرج الأجرة وأخرج الإجارة. إذن زيادة قوله بثمن بمجرد بيان الواقع فقط وليس قيد إخراج مرة أخرى، اللي احنا عبرنا عليه من شوية بانه لا مانع من وجود اكثر من قيد من قيود الاخراج ولا يكون معيبا. ليه؟ لان الواحد منهم يكون قيد اخراج والثاني يكون لبيان الواقع، والاصل في التعريف انها تكون لبيان الواقع ليس للاخراج، كان برضو نص على ذلك الشيخ علي حفظه الله مرارا. دايما لما كنا بنناقش معاه نقول له ده ما اخرجش حاجة، وايه المانع؟ لان التعريف اصلا ليس للاخراج وانما لبيان الواقع، يعني لشرح الحال، فلا يعترض على ذلك بأنها غير مخرجة، مفيش مانع. يبقى لا مانع من وجود أكثر من قيد للإخراج لأن أحدهما يكون للإخراج والثاني يكون لبيان الواقع، ولا يكون ذلك معيبا. قال المحسي: وإنما اختار الإخراج به، اختار اللي هو من ابن قاسم الإخراج به اللي هو بثمن، لمناسبته للأجرة الخارجة به، وهي نكتة غير قوية. ويمكن أن يجعل الخارج به ما لو أوصى، ممكن بقى نخلي بثمن دين لم تخرج الأجرة ولا الإجارة وإنما أخرج شيئا آخر. إيه؟ قال: ويمكن أن يجعل الخارج به، الخارج به ما لو أوصى بمنفعة على التأبيد، وكذلك الوقت وهو الأولى. الأحسن بدل ما نجعل الثمن مخرج آخر للإجارة نجعله مخرجا لشيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ قال: والأحسن ويمكن أن يجعل الخارج به ما لو أوصى بمنفعة على التأبيد. أوصى بمنفعة على التأبيد، الوصية ما معناها؟ تصرف مرتبط بما بعد الموت. أوصى بمنفعة، أوصى بسكن محمد أو زيد بهذه الشقة بعد الوفاة لمدة شهر مثلا، على التأبيد يبقى أبدا. أن يجعل خالد ما لو أوصى بمنفعة على التأبيد، هل هذا يسمى بيعا؟ لا يسمى بيعا. منين؟ قال: بقولنا في التعريف بثمن، لأن الوصية لا تقابل بثمن، خلاص. وكذلك الوقف، الوقف أيضا لا يقابل بثمن، فيكون الثمن هنا قيد لإخراج الوقف. قال: وهو الأولى. فإنها لا تسمى، أي الإجارة أي الأجرة، لا تسمى ثمنا، أي بل أجرة. وقد قيدنا بالثمن فيخرج ما لا يسمى ثمنا، ما وحدها ولا وحدها. ثم بدأ في عد أقسام البيوع الثلاثة التي ستعرفها غدا إن شاء المولى سبحانه وتعالى، والحمد لله وصلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك.